أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، حبيب الله العالمين، نجيب الله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. وهنئوا بنياتي المؤمنات الصالحات إن شاء الله تعالى على عزيمتهن ونياتهن الطاهرة بسلوك هذا المنهج وهذا الطريق، طريق العلم والعمل به ونشره بين أبناء المدرسة المحمدية. سنة جديدة وطفحة نافعة جديدة إن شاء الله تعالى في حياتكم. هذا القرار قرار أن يتوجه الإنسان إلى مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، مدرسة الأنبياء، مدرسة خاتم الأنبياء وأشرف الأنبياء حبيب الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، مدرسة القرآن الكريم. هذا الطريق طريق تجلله الفضائل والكمالات وآمال عريضة، آمال واسعة، أن الله عز وجل لا يخيبنا في هذا الطريق، وأن يجعل منتهى هذه المسيرة إلى قبولنا جميعا، قبولكم، قبولكنا، قبول أهاليكنا إن شاء الله تعالى، بهذا التفاعل مع العلم، تلقي العلم وترسيخه في النفس بالعمل وبالمعرفة الحقة، وترعي نشره بذره في هذه البيوت هذا عمل يساوق عمل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وينضم مع مسيرة الأنبياء برجاء أننا إن شاء الله جميعا في يوم القيامة ننجو من شدائد وأحوال الحساب والمراجعة بأن نأخذ بحجة سادتنا وموالينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين نعلم يقينا أنهم آخذون بحجة الحق جل وعلا. فماذا يعمل الله بنبيه وماذا يعمل نبيه بأوليائه وما عسى أولياؤه صلوات الله على نبيه وعلى أوليائه أجمعين أن يعملوا بأتباعهم وشيعتهم إن شاء الله نكون من الصادقين بهذه الرغبة بهذه العزيمة أن نكون من أتباعهم ومن الآخذين بنهجهم في طريق العلم والمعرفة. طريق التكامل، طريق السير إلى مراتب الكمال بلا شك سيواجه الإنسان عقبات عليه أن يتهيأ لمواجهتها، سيواجه صعوبات توفير الأجواء المناسبة في بيته، في مدينته، في مجتمعه لمواصلة هذا الطريق وهذا المنهج. هذا أمر طبيعي، لكن أنا هنا أريد أن أتوقف عند العقبات الذاتية للإنسان. تارة تكون عقبات تفرض عليه من جهات خارجة، من جهات تتدخل في مسيرة حياته، جهات تؤثر على تحقيق آماله، وفي الجهات لا يمكن التنكر لها أو إغفالها. لكن ما أريد أن أتوقف عنده على وجه الخصوص والجهات النابعة من ذواتنا، الجهات التي نحن من داخلنا ما لم نتجاوزها فلا أحد سيحلها عنا، لا أحد سوف يعالجها عنا. هذه الجهات وهذه العقبات أنت المسؤول الأول، يا من تريد العلم، يا من تريد رضوان الله عز وجل، أنت المسؤول الأول عن واجهتها. ولا يصح أن تعلق التقصير على عوامل خارجية، على ظروف قناعتك، على ولهذا فإن لهذه لهذه العقبات آثارها الأعمق والأشد، وآثارها التي تقضي على كل مقاصد ثواب ومرتبة نيل العلم. أول هذه قبل أن نتوقف عند هذه العقبات أشير فقط إشارة مختصرة وسريعة إلى مرتبة هذا الطريق، إلى ماذا يؤدي. في الحديث القدسي أن الله تعالى الحديث المروي أن الله سبحانه وتعالى قال لعيسى أن فضلهم أي العلماء على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب. في المرتبة الثانية من مراتب الوجود الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، حيث أنهم يحملون حقيقة معاني النبوة والرسالة وأن لم يكونوا رسلا بالمعنى المتعارف. هؤلاء في المرتبة الأولى من عالم الوجود. يليهم في الفضل أهل العلم والسالكين مسلك العلم. الآن تمام هذه المرتبة الجليلة، ما هي العقبات التي تفرط في الوصول إلى هذه المرتبة؟ العقبة الأولى عدم تنزيل هذا العلم منزلة واقعية في نفوسنا. في الحديث إن أقل ما أنا صانع بعبد غير عامل بعلمه من 70 عقوبة، يعني هناك عقوبات ينزلها الله عز وجل من الإنسان الذي يتعلم ولكن هذا العلم لا يأخذ أثر في طبيعته، لا بمعرفته التوحيدية يوحد الله حقيقة وواقع، لا بمعرفته الأخلاقية يتخلق بصفات أهل الكمال، لا بمعرفته الفقهية يطبق على نفسه في عمله ما تعلمه من الأحكام. يطالب الآخرين، يدعو الآخرين، يقول الآخرين، لكن هو في نفسه لا حقيقة التوحيد واحد ولا صفات أهل الكمال يتصف، ولا في تطبيق أحكام الشرع يلتزم. هذا يعاقب الله عز وجل 70 عقوبة كما في هذا الحديث. أولها مرتبة أن أنزع من قلبه حلاوة ذكري. وفي الحديث أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى عليه السلام إذا اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس، لا توجه الناس ترشد الناس وأنت لم تأخذ بهذه المعاني، لم ترسخ هذه المعاني في نفسك. إذا اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس. إذن العنصر الأول هو أن يكون الإنسان في علمه في تعلمه في دراسته أول أهدافه أن يجعل هذا العلم مسلكا في حياته. هو يريد هذا العلم، هو يريد هذه المعرفة لنفسه. الثاني من العقبات حب الدنيا، لأن الإنسان يتعلم ولكن هذا العلم لا يزحزحه مقدار عليه السلام. شبر واحد عن الانفاق بالدنيا كما كان قبل سنوات محبا منوازعا من أجل الدنيا، مجهدا نفسه، مجهدا فكره، مجهدا من أجل الدنيا كما كان قبل العلم، لا يزال على ذلك بعد أن تعلم. في الحديث من ازداد في العلم رشدا، رشدا يعني سعة، كان أول ما يعرف الأشياء محدودة، الحمد لله اهتم وتعلم ودرس وسع من مقدار علمه. من ازداد في العلم رشدا ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله إلا بعدا. فيرجع نفسه بالعلم الذي أتعلمه أنا جعلني أحتقر الدنيا لا أقل، يسقط حب الدنيا، يضعف حب الدنيا من قلبي أم لا؟ الإنسان بطبيعته إذا تطلع إلى أمر عظيم، إذا تطلع إلى أمر جليل، إذا تطلع إلى أمر يأخذه إلى رفقة الأنبياء والأولياء عليهم السلام، يهون عليه أن لا يكون عنده مثلا ذلك المقدار من الدنيا وجاهها ومالها وممتلكاتها وأشكالها. إذا علم الإنسان بأن إعانة الملهوف، قضاء حاجة المحتاج، التصدق على الفقراء والمساكين يأخذ به إلى مراتب من العفو الإلهي والمغفرة الإلهية، هان عليه أن يتصدق لأخيه المحتاج، أن يدفع الضرر عن أخيه المحتاج، أن يعين أخوانه المؤمنين في شيء من الأشياء، في أمور من شؤون الحياة ومن شؤون صغيرا كان أم كبيرا. وليس هذا الأمر مقتصر على نوع أو شكل واحد من أشكال الاستعانة بالدنيا، بل الاستعانة بالدنيا أمر واسع، انشغال قلب الإنسان. إذا كان الإنسان في ليله ونهاره شغوفا بأمور الدنيا فاعلم بأن علمه حيث لم يزده في الدنيا زهدا فإنه لا يزيده إلا عن الله بعدا. كم من إنسان قطع مشوارا في التحصيل والمعرفة والعلم لكن بقي قلبه يحن إلى الدنيا، لما لم يستطع أن يتخلص من شواب هذه المحبة. فإن علمه لن يزيده إلا عن الحق جل وعلا بعدا. إذن هذا هو العائق الثاني. العائق الثالث سوء الخلق. واقصد ذلك على الخصوص الرهونة في التصرف والتعامل بشدة وغلظة مع الآخرين. أول ما يطهره العلم في قلب الإنسان المؤمن هو أن يزرع في قلبه الحلم، أن يصبح تفاعله مع الأشياء، تعامله مع الآخرين مبني على الليونة، الرفق، الحلم. في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نعم وزير الإيمان العلم. الإنسان إن شاء الله تعالى نيته الإيمان بالله عز وجل، ونيته الانتماء إلى مدرسة أهل الحق صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هناك إيمان عند كبير من الناس، ولكن كيف يدعم يقوي هذا الإيمان؟ إذا بقي الإنسان بإيمان بهذا الإيمان السطحي الساذج لم يدعم بالعلم كما في هذه الرواية: نعم وزير الإيمان. وزيره يعني داعمه، مسنده، ركنه الذي يركن إليه. إذا بقي إيمانه خاليا من المعرفة الحق سهل حرفه، سهل إغواؤه، سهل إيقاعه في مكائد الأباليس، مكائد فنعم وزير الإيمان العلم. يحب عبد الإيمان، يرسخ الإيمان العلم. ونعم وزير العلم الحلم. الآن نتحدث عن عواقل العلم، صحيح؟ لو كان عند الإنسان درجات عالية من العلم، ولكن هذا العلم ما احتواه، ما استوعبه حلما، هذا العلم يبقى بلا وزير. الآن ننطلق شوي في نظرة في واقعنا الاجتماعي. تقرؤون ما يكتب وتستمعون إلى ما يقال في وسطنا الثقافي والاجتماعي. كم من قضية، كم من مشكلة اجتماعية، كم من أزمة وقع فيها المجتمع ليس لها حقيقة، ما يراها شيء حقيقي، ما تعتمد على واقع حقيقي، ولكن المدخل إليها كان هو عدم الحلم. التصرف الأرعن، التصرف الصحيح، تطلع على ما في الساحة، ردود الفعل المتعجلة، ردود الفعل غير المتوازنة المنفعلة، تؤدي إلى تأجيج الواقع في أقل أمر من أمور الاختلاف. لنبدأ بالبيت مثلا، الزوج والزوجة، أو الزوج الأم وأبنائها، أو الأب وبعض أبنائه. كم من مشكلة دمرت البيوت وشتتت شمل أبناء ذلك البيت بعد أن كان يعشش في ذلك البيت السعادة والإطمئنان والتوافق، وإذا بالبيت ينقلب إلى حالة من إذا تدبرت أصل المشكلة وجدت أن الشدة والغلظة وعدم الحلم هي منشأها الوحيد. ما بينهم الرجل والمرأة على منهج واحد، على دين واحد، على مذهب واحد، على مزاج واحد، لكن تصرفات بعضهم وردود فعل البعض الآخر، إذا أخذ الطابع الغلظة، إذا أخذ الطابع الشدة، فإن أدنى وأتفه قضية تدمر المنزل. تقول المرأة كلمة أو تتخذ موقفا أو تتخذ تصرفا فيرد الرجل بأشد غلظة منه. فتعيد المرأة عليه شدته بشد منها، فيعيد الرجل شدة بعشر أضعافها. كم من مشكلة، كم من قضية كبرى بين ما نجد هناك شيء قضية حق، ما هناك نزاع على شيء، ما هناك شيء ما يؤدي إلى هذا النزاع، حتى إذا كان هناك شيء فهو شيء يمكن بسهولة تجاوزه، يمكن بسهولة تجاوزه. ولكن الغلبة، الشدة، الأسلوب البعيد عن الحلم، ونعم وزير العلم الحلم. هذا بالنسبة إلى البيت أشرنا له، بالنسبة إلى ما يدور الآن في مجتمعنا، وضينا أحيانا وناس مثقفين وناس من أهل الوعي وناس من أهل العلم يختلفون حول قضية من القضايا، يديرونها بأسلوب تتفاقم فيه المشكلة، وذلك بأنه لم يسند ذلك العلم حلما. ونعم وزير الحلم الرفق، الرفق الكلمة اللينة، الاحترام، التقدير بالكلام. يمكنك أن تتفاهم أيها الرجل أيها الزوج مع زوجتك حتى لو كان موقفها خاطئ، موقفها غير صحيح، يمكنك معالجته بأسلوب رفيق بالرفق بالحلم، سوف تنقص هذه الحالة. أيتها الزوجة يمكنك معالجة المشكلة المنزلية، طبيعة الزوج، مزاجة مثلا غير سليم، أخطاء أحيانا تفتر من أحيانا صفات غير جيدة موجودة في الزوج، أحيانا صفات غير جيدة موجودة في الزوجة، يمكن معالجتها بالرفق والحلم. وأن لم يمكن معالجتها تماما، يمكن تقييق آثارها بالحلم. ولكن إذا فقد الحلم، فقد الرفق بالتعامل، فقد اللين، بدلا من تأخذ الأمور مسارا تصحيحيا، مسارا يمتص شدائد هذه المشكلة، تأخذ الأمور طريقا إلى، أقول الآن إلى هذا أتحدث في شؤون المنزل والبيت والأسرة، لكن إذا نظرتم إلى الساحة الثقافية وجدتم أن الأمر أمر وأدهى على قضية من القضايا، على مسألة من المسائل، على تتصاعد هذه المسألة وتتشقق صفوف المجتمع وتتقسم قوى المجتمع بسبب عدم توفر الحلم. نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق الصبر. ينقل بعض العلماء يقول عن أحد المراجع سدده الله سمحت السيد القائد الخمنائي، أسأل الله يسدده ويؤيده، يقول هذا السيد عرفت فيه صبره 20 سنة على بعض الأشخاص الذين يحملون عليه ويريدون الاستنقاص منه، وهو يعلم ذلك. يقول لا ينطق ببنت شفة تجاه هؤلاء. وهكذا سار علماءنا حفظهم الله، سار مراجعنا حفظهم الله، أخذوا من مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنه أصبر على الناس، تصبر على الناس، بإمكانك أن تعالج المسألة، بإمكانك أنتم إن شاء الله تعالى، أنتم إن شاء الله تعالى مما سلكتم هذا المسلك، فليظهر هذا الأثر، هذا الأسلوب في حياتكم، فليتبين أن قصدكم بالعلم هو العلم وأسبابه وهو لا فقط مجرد تحصيل مسائل علمية أو معرفة، بل أن يكون أخلاقكم مبنية على هذه المواد، أخلاقكم مبنية على هذه الصفات، سيرتكم مبنية على هذا، في بيوتكم، في علاقاتكم الاجتماعية، في علاقاتكم الثقافية والروابط الاجتماعية والنشاطات الاجتماعية مبنية على هذا المنهج وهذا الأسلوب. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا لبلوغ أوانيكم والوصول إلى أعمالكم في رضوان الله عز وجل، بتحصيل أسباب رضوانه عن طريق العلم والأخلاقيات التي تتطلبها إكمال هذه المسيرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.